أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 12 شرح كتاب الصلاة المختصر للقاضي أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن صلاة الخوف، تكلمنا أيضا عن اللباس، ما يحرم منه وما يجوز. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل آخر وهو آخر فصول هذا الكتاب، وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في تجهيز الميت المسلم. إذا مات المسلم فإن تجهيزه يكون فرض على الكفاية. ما معنى تجهيز الميت؟ تجهيز الميت يعني غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في الأرض. فإذا مات أحد من المسلمين وجب تغسيله، ثم بعد التغسيل يكفن، ثم يصلى عليه، ثم يدفن. هذه الأمور الأربعة واجبة على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع. من الذي يتوجه إليه هذا الوجوب؟ هل الوجوب يتوجه لعامة الأمة؟ لا، ليس كذلك. الوجوب إنما على من علم به من المسلمين، فمن علم به من المسلمين يتوجه إليهم الوجوب الكفائي. على ذلك لو جاء البعض منهم وجهزوا الميت فهنا لم يأثم البقية. وأما إن ترك الجميع تجهيز هذا الميت، كل من علم به تركوا تجهيز هذا الميت، هنا يأثمون جميعا. هذا فيما إذا كان الميت مسلما. أما إذا كان الميت كافرا فهذا فيه تفصيل. نقول الميت المسلم يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، أما الكافر فالصلاة عليه محرمة. فمن أصر وصلى على شخص كافر فهو آثم وصلاته غير صحيحة. دل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر تحرم الصلاة عليه. وأما بالنسبة للتغسيل، تغسيل الكافر، فهذا أمر جائز، بمعنى أنه من شاء أن يغسله غسله، ومن شاء أن يترك تغسيله لا يغسله. أما بالنسبة للتكفين وكذلك بالنسبة للدفن، فالتكفين والدفن أيضا جائزان للكافر الحربي وكذلك للمرتد. أما إذا كان ذميا فهنا نقول يجب تكفين الذمي ويجب كذلك دفنه. فالأمر إذن فيه تفصيل بالنسبة للكافر. الكافر إما أن يكون كفره أصليا أو يكون كفره غير أصلي، غير الأصلي اللي هو المرتد الذي كان مسلما في يوم من الأيام ثم ارتد وترك الإسلام إلى أي دين آخر. أما الكافر فهو الذي نشأ على الكفر. هذا الكافر إما أن يكون محاربا وإما أن يكون غير محارب. المحارب هو الذي يحارب أهل الإسلام أو يعين عدوهم عليهم. وأما غير المحارب فيشمل هذا الذمي زي اليهود أو النصارى الذين يدفعون الجزية لأهل الإسلام ولا يحارب أحد منهم أهل الإسلام. فبنقول هؤلاء الصلاة عليهم محرمة، سواء كان الكافر كفرا كفره كفر أصلي أو كان كافرا كفرا غير أصلي، الصلاة محرمة والتغسيل جائز في حق جميع الكفار. وأما بالنسبة للتكفين والدفن أو فهما واجبان في حق الذمي، ليه؟ لأن بيننا وبينه عهد. وأما بالنسبة للكافر الحرب والمرتد فالدفن وكذلك التكفين جائزان في حق هؤلاء. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الغسل، قال: ويلزم في الميت أربعة أمور، يعني على جهة فرض الكفاية. قال: غسله بأن يعمم الجسد بالماء. قال: وتكفينه بثوب يعم البدن، وهذا أقل التكفين، قال والصلاة عليه ودفنه، صلى عليه وكذلك يدفن في حفرة تمنع رائحته وتمنع كذلك السبع عن أن ينبش ويستخرج الميت بعد الدفن، وهذا هو أقل الدفن. فبالنسبة للتغسيل بنقول غسل الميت ليس فيه سوى فرض واحد فقط، وهو تعميم البدن بالماء. فلو مات مسلم فوضعوه على الأرض وجاءوا بدلو من ماء وسكبوه على جميع الجسد، فهنا صح الغسل وسقط الوجوب. ولا تجب نية الغسل على الغاسل. لماذا؟ لأن المقصود بهذا الغسل هو حصول النظافة للميت وليس التعبد، ولهذا لم نشترط النية في تغسيل الميت. فإذا بنقول إذا عممنا البدن بالماء هذا يكفينا، لكن الأفضل في كيفية التغسيل هو أن يغسل أكثر من مرة، ويكون عدد الغسلات وترا كثلاثة مثلا، ويوضع في أول غسلة من الغسلات الصدر. الصدر عبارة عن الأوراق توضع من أجل التنظيف، ما فيش صدر يبقى صابون، أو توضع أي مادة منظفة، هذا في أول غسلة من الغسلات. في آخر غسلة نضع الكافور، والكافور نوع من أنواع الطيب، فائدة هذا الكافور أنه يطرد الهوام عن الميت، يطرد الدود، يطرد العقارب، يطرد الصراصير إلى آخر ذلك. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الكافور في آخر غسلة من الغسلات. ده بالنسبة للتغسيل. وهنا برضو النبي على مسألة قبل ما ننتقل للمسألة اللي بعدها، وهي أن الماء الطهور هو الذي يصح غسل الميت به، لا الماء الطاهر ولا الماء النجس. فعلى ذلك الغسلة الأولى ستكون متغيرة بالصابون، والغسلة الثانية ستكون مزيلة للصابون، والغسلة الثالثة يجب أن تكون بماء طهور. أما الكافور الذي يوضع في الغسلة الأخيرة فهذا إذا كان يختلط بالماء، يعني يتحلل وتختلط الجزئيات بالماء، فهنا نقول إذا حصل التغير يبقى هنا لا بد من غسلة أخرى، وإذا لم يحصل التغير فهنا تكفي هذه الغسلة. ده بالنسبة للتغسيل. أما بالنسبة للتكفين فيجب أن يكفن الميت بثلاث لفائف، بمعنى أن الواجب في تكفين الميت ذكرا كان أو أنثى هو ثلاث لفائف. واللفافة عبارة عن قطعة من القماش يلف بها الميت. مثال ذلك مات رجل فجئنا فغسلناه ونزعنا ثيابه، ثم نأتي بقطعة من القماش طولها بقدر الميت أو أطول منه بقليل، على أن يكون عرض هذه القطعة يسع أو تسع بدن الميت، نلف بها صدره ونلف بها كذلك ظهره، ثم نفرش لفافة أخرى بقدر الأولى طولا وعرضا، ونضع هذه اللفافة الثانية فوق الأولى، ثم نأتي بلفافة ثالثة تساوي الأولى والثانية طولا وعرضا، ونضع هذه اللفافة أيضا فوق الثانية، ثم بعد ذلك نحمل الميت ونضع هذا الميت في وسط اللفائف ونلف الميت بهذه اللفائف في آخر الأمر. بعد ذلك نأتي ونعقد طرف اللفائف من جهة الرأس، وكذلك نعقد طرف اللفائف من جهة الرجل، ثم نأتي بعد ذلك بأربطة ونربط بها الميت عند رجله وعند بطنه وصدره علشان الكفن بعد ذلك لا ينفتح، ثم بعد ذلك نحمل هذا الميت ونأتي به إلى المسجد مثلا ونحو ذلك من أجل الصلاة عليه. فالخلاصة الآن هي أننا نأتي بثلاث لفائف، واحدة وسط الأخرى متساوية طولا وعرضا، ونضع الميت في هذه اللفائف ونلف الميت بهذه اللفائف في نهاية الأمر. لو كان الميت أنثى فنفس الشيء، ثلاث لفائف توضع فيها الأنثى. لكن يستحب في كفن الرجل ألا يكون فيه قميص ولا عمامة، فنقتصر على القدر الواجب اللي هو ثلاث لفائف. ايه هو القميص؟ قميص عبارة عن قطعة قماش مربعة تثقب من الوسط بقدر الرأس ثم توضع في رأس الميت فتصير مثل القميص زي الأفطان بالضبط. والعمامة معروفة قطعة من القماش تلف وتكور على رأس الميت، لا يستحب. طب لو فعل ذلك لا بأس، فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. أما بالنسبة للأنثى فيستحب في تكفينها 5 أثواب عبارة عن إزهار وقميص وخمار ولفافتين. الإزهار عبارة عن قطعة قماش تغطي ما بين السرة والركبة، أشبه كده بالجيبة التي تلبسها النساء. القميص عبارة عن قطعة من القماش تثقب من الوسط يلبسها الميت زي ما قلنا بالنسبة للذكر. الخمار هو ما يغطى به الرأس. فلو ماتت أنثى يستحب أن تكفن في 5 أثواب على النحو الذي ذكرنا. هل يجوز أن يكفن الرجل في أثواب من حرير؟ الجواب لا. عندنا هنا قاعدة مهمة، كل ما يحرم لبسه حال الحياة يحرم كذلك تكفين الميت فيه، وكل ما يستحب في حال الحياة فإنه يستحب أيضا في حال الموت. ولهذا يستحب أن يكون لون الكفن أبيض ويكره بغير من الألوان. يحرم تكفين الميت بالحرير لأنه يحرم على الرجل أن يلبس لباسا من حرير حال الحياة، كذلك يحرم تكفين الميت في ثوب من حرير. طيب بالنسبة للمرأة ينفع ولا ما ينفعش؟ هنرجع للقاعدة، المرأة يجوز لها أن تلبس ثوبا من حرير حال الحياة، يبقى يجوز أن تكفن المرأة في أثواب من حرير. يبقى الآن فرغنا من الكلام عن التكفين، نأتي للكلام عن الصلاة. الصلاة على الميت لها شروط ولها أركان. أما شروط الصلاة على الميت فهي شروط الصلاة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، الطهارة وستر العورة والعلم بالوقت واستقبال القبلة. احنا بنقول العلم بالوقت، هل للصلاة على الميت وقت معين؟ نعم، وقت الصلاة يكون بعد الغسل، فلا يصح أن نصلي على الميت إذا لم نغسله. فلو جيء بميت لم يغسل فصلي عليه صلاة جنازة نقول لا تصح. وبقية الشروط معروفة، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، هذه شروط سبق وبيناها بالتفصيل فيما سبق من المجالس. دي بالنسبة للشروط. أما بالنسبة للأركان فأركان الصلاة على الميت 7. أول هذه الأركان المعروفة لدينا جميعا وهي النية. وعرفنا أن الصلاة إذا كانت فرضا فللنية 3 أركان: القصد والتعيين والفرضية. هنا في صلاة الجنازة لابد من أمر الرابع وهو تعيين الميت في النية، يقول في قلبه نويت أصلي على هذا الميت فرضا، أو نويت أن أصلي على من حضر من أموات المسلمين، أو نويت أن أصلي على من يصلي عليه الإمام إلى آخره. فبنقول الركن الأول النية. فإذا انتوى يصلي على الميت، والصلاة على الميت تصح فرادى وجماعة، والجماعة أفضل. فلو مات مسلم وصلى عليه ذكر واحد سقط الإثم عن الجميع، وإذا صليت الجنازة في جماعة فهنا نقول فقلناه قبل ذلك في صلاة الجماعة، يجب أن ينوي المأموم نية الاقتداء. وأما بالنسبة للإمام فيستحب فقط من أجل أن يحصل فضل صلاة الجماعة. يبقى الركن الأول النية. الركن الثاني القيام إذا كان قادرا عليه، فلو عجز صلى جالسا. يبقى بنقول لابد أن يصلي صلاة الجنازة قائما إن كان قائما أو إذا كان قادرا على القيام. الركن الثالث 4 تكبيرات، وهذا بالإجماع لابد أن تصلى صلاة الجنازة ب4 تكبيرات: تكبيرة الإحرام و3 تكبيرات بعدها. كل تكبيرة من هذه التكبيرات ركن من الأركان، لا تصح صلاة الجنازة بأقل من 4 تكبيرات. الركن الرابع قراءة الفاتحة، وعرفنا دليل ذلك فيما سبق، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة هنا طبعا نكرة في سياق النفي فيعم. الركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها أن يقول اللهم صل على محمد، وأكملها أن يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. الركن السادس وهو الدعاء للميت، ولابد من إخلاص الدعاء للميت. ننتبه لمعنى الإخلاص يعني إيه. معنى الإخلاص يعني أن تجعل الدعاء خالصا للميت، اللهم اغفر له. ما ينفعش يكون الدعاء عاما لجميع المسلمين، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، يعني إيه؟ يعني اجعلوا الدعاء خالصا له، ما تدعيش لعامة المسلمين وتترك الميت الذي تصلي عليه. الدعاء للميت هذا ركن من الأركان، فيدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أو بما استحبه الشافعي رحمه الله تعالى أخذا من مجموع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا أي راحتها وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، إلى آخر الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب. يأتي بعد ذلك الركن السابع وهو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي مستحبة، يستحب للإمام أن يسلم تسليمتين. طب لو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، المأموم يسلم تسليمتين لا يترك المستحب إذا تركه الإمام. فهذه أركان سبعة. كيف يصلي صلاة الجنازة؟ يستقبل القبلة، يقول في قلبه مع التكبير نويت أصلي على هذا الميت فرضا، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ الفاتحة ويؤمن بعد قراءة الفاتحة لكن لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة يرفع يديه ويكبر مرة أخرى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم يكبر للمرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر في المرة الرابعة ويقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، هذا مستحب. ثم بعد ذلك يسلم تسليمتين، تسليم عن اليمين وتسليم عن الشمال، وبذلك تنتهي صلاة الجنازة. يتبقى عندنا أمر أخير وهو الدفن، وهو الأمر الرابع الواجب على من علم بموته من المسلمين. والدفن له أقل وله كمال. أقل الدفن هو حفرة، تحفر حفرة في الأرض بحيث تكتم هذه الحفرة رائحة الميت، وتمنع السباع من الحيوانات أن تنبش هذا القبر أو أن تأكل هذا الميت. فعلى ذلك لو جاء شخص وحفر للميت حفرة صغيرة لا تمنع الرائحة أو لا تمنع السباع، نقول آثم بذلك لأنه لم يأتي بالقدر الواجب. طيب إذا لم يحفر للميت أصلا، يعني صنع له بناء وأدخل الميت في هذا البناء دون أن يحفر له، أيضا لم يحصل الواجب، ويأثم جميع من علم بموته ولم يحفر له، لا بد من حفرة. أكمل الدفن أن يكون عمق الحفرة بقدر وقوف الرجل معتدل القامة رافع يديه إلى السماء، وما يعبر عنه الفقهاء بقولهم بقدر قامة وبسطة، قدروا بحوالي 4 أذرع ونصف يعني 216 سنتي تقريبا. فإذا أراد أن يدفن الميت في حفرة فله كيفيتان، إما أن يلحد وإما أن يشق. اللحد عبارة عن إيه؟ إن هو يحفر القبر، وبعد ما يحفر القبر يحفر حفرة أخرى بجانب القبر من الأسفل يدخل فيها الميت، بحيث يكون صدر الميت ووجهه نحو القبلة. يبقى عندنا حفرة إلى الأرض، خلاص إلى عمق الأرض، وبعد ما نوصل إلى العمق نأتي ونحفر حفرة في الجانب نحط فيها الإيه؟ الميت. دي الكافية الأولى. أما الكافية الثانية فهو الشق، والشق أن يحفر حفرة ويضع فيها الميت مباشرة، حفرة كده زي ما بنحفر حفرة مثلا عشان نعمل مجرى للمية أو ما شابه، فنحفر هذه الحفرة ونضع فيها الميت، هذا يسمى بالشق. أيهما أفضل، الشق أفضل ولا اللحد؟ اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة، والشق أفضل لو كانت الأرض رخوة زي الأراضي الرملية، علشان ما يسقطش التراب على الميت بسبب انهيار اللحد، فإذا دفن الميت ووضعناه في القبر فهنا يجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة بصدره ووجهه، فلا يوضع الميت مستلقيا على ظهره أو منكبا على وجهه، بل يجعل على جنبه بحيث يكون مستقبلا للقبلة. هذا هو الواجب، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. فإن لم نتمكن من ذلك فلابد أن يكون متوجها للقبلة على أي حال كان. يستحب عند الدفن أن يسل الميت من قبل رأسه، بمعنى حينما نحمل الميت بالنعش ونضعه على الأرض نسله، يعني نخرجه من التابوت أو من المكان الذي هو موضوع فيه من جهة الرأس برفق، فيرفع الرأس أولا ثم بعد ذلك نرفع الرجلين، ثم إذا أردنا أن ندخله القبر فبالعكس، أول حاجة ندخل الرجلين أولا ثم الرأس لأن هذا هو الأسهل. ويستحب بعد ذلك أن نسوي القبر بالأرض، يعني لا يرتفع التراب الموضوع على القبر فوق مستوى الأرض المحيطة، ولا يجعل كسنام البعير، ويكره كذلك البناء على القبر كما يفعل بعض الناس يبني فوق القبر قبة، هذا مكروه. ويكره كذلك طلاء القبر بالقص اللي هو الايه اللي هو الجير، لا يطلق ولا يفعل اي شيء من ذلك. ده بالنسبه للدفن، هذا بالنسبه للدفن. هناك بعض الاداب التي ينبغي ان نتادب بها، وهو بالنسبه للبكاء على الميت، يجوز البكاء على الميت من غير نياحه ومن غير لطم الخدود ومن غير شق للثياب. النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال إنها رحمة، لكن نهى في نفس الوقت عن النياحة، رفع الصوت بتعداد محاسن الميت عند البكاء، رجل فقد ابنه يقول يا سندي أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. كذلك لطم الخدود أو ضرب الصدور وشق الثياب، هذا محرم لما فيه من إظهار الجزع وقلة الصبر. يستحب كذلك تعزية أهل الميت إلى 3 أيام من موته. التعزية عبارة عن تصفير الميت، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فلتصبر ولتحتسب. فالتعزية سنة إلى 3 أيام، فيعزي الناس أهل الميت ويعزي الناس كل من أصيب في هذا الميت، حتى الأصدقاء حتى الجيران يعزى كل هؤلاء، حتى يعزي أهل الميت بعضهم بعضا ويصبر بعضهم بعضا على هذه المصيبة إلى 3 أيام من الموت. لكن يستثنى من ذلك الشابة، المرأة الشابة لا يعزيها الرجال الأجانب. طيب إحنا بنقول إلى 3 أيام، طيب بعد 3 أيام مكروهة، تكره التعزية بعد 3 أيام لما فيها من تجديد الحزن على الميت، إلا مثلا لو كان الشخص غائبا، كأن كان مسافرا مثلا ونحو ذلك، فهذا يمتد الوقت إلى أن يعود من السفر. أيضا من هذه الآداب أنه يحرم دفن 2 في قبر واحد إلا لضرورة، ضاقت الأرض مع كثرة الموتى، زي مثلا نزل مرض طاعون ونحو ذلك فكثر الموت بين الناس، فاضطررنا في هذه الحالة إلى أن ندفن أكثر من 2 فلا بأس. أما في غير ضرورة يحرم دفن 2 في قبر واحد. بالنسبة للشهيد والسقط، هل ينطبق عليه ما سبق من أحكام تغسيل والدفن ونحو ذلك؟ نقول الشهيد الذي مات في قتال الكفار سواء قتله الكافر أو قتله المسلم خطأ يحرم تغسيله والصلاة عليه، ويكتفى بتكفينه ودفنه فقط. ليه؟ لأن أن نقول هذا الشخص اللي هو الشهيد لا يغسل، لأن الغسل يزيل الدم الذي يكون رائحته كرائحة المسك، وهذا يكون شاهدا يوم القيامة على أنه مات مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للشهيد. فبالنسبة للسقط الذي خرج من بطن أمه قبل تمام أشهره، قبل 6 أشهر، هذا لا يعيش في الغالب، لم يكتمل. فالسقط نقول إن ظهرت فيه علامة من علامات الحياة زي البكاء أو الحركة أو التنفس فهذا حكمه كالكبير، يجب غسله وتدفينه والصلاة عليه ودفنه. إذا لم تظهر فيه علامة من علامات الحياة لكن ظهر فيه شيء من خلقة الآدمي رأس يد رجل إلى آخره، فهذا يجب أن يغسل ويكفن ويدفن، لكن لا يصلى عليه. أما إذا لم تظهر فيه علامة من علامات الحياة ولا شيء من خلقة الآدمي فهذا لا يصلى عليه والصلاة عليه لا تصح، لكن يجوز تغسيله ويستحب أن يلف في خرقة ويدفن. إلى هنا يكون وصلنا لختام الكلام عن هذا الفصل. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق، لما جاء في مسند الشافعي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سل من قبل رأسه، ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لفعله عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أصحاب السنن. ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، يعني قدر ارتفاع إنسان معتدل الطول رافعا يديه إلى الأعلى، وذلك لما رواه أصحاب السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. قال: ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء على الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب ببكاء العين أو بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، قال: يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. لو أوصى بأن الناس تنوح عليه بعد موته فهذا يعذب، لو ترحم الناس عليه ودعوا له بالمغفرة فإنه يرحم. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، وهذا ضعيف، والمعتمد أنه يعزى أهله إلى 3 أيام من موته، ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة. إلا لحاجة يعني لو ثم حاجة كأن كسر الموتى ولم يتسع المكان لدفن جميع هؤلاء، يبقى هنا في هذه الحالة نقول لا بأس بدفن أكثر من 1 في قبر واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قتل يوم أحد. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذا المجلس، وبذلك نكون فرغنا من كتاب الصلاة بفضل الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السبت القادم إن شاء الله نشرع في كتاب جديد وهو كتاب الزكاة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا جميعا، وأحسن الله إليكم، بارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم يوم أن نلقاه.